وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا بالأمس بصدد بيان الدليل على أنه لماذا لا يجب الاجتناب عن الإناء الأصفر، وفي حين أنه يجب الاجتناب عن اليد أي عن الملاقي والطرف الآخر وهو الإناء الأحمر. فإذا نقرأ الدليل على وجه السرعة حتى نصل إلى المكان الذي وصلنا إليه. قلنا والدليل على عدم الاجتناب عن الإناء الأصفر، قالوا لأن العلم الإجمالي الأول صار سببا لتشكيل صف واحد، جو العلم الإجمالي الأول يجب الاجتناب عنه وهو اليد والإناء الأحمر. ثم الآن حدث علم إجمالي جديد بين الإناءين، فهنا كما قال المصنف الإناء الأصفر وهو الملاقى لا يدخل تحت حكم اجتناب. هذا تقدم. الآن يقول المصنف ها هنا الملاقى لا يدخل كما في الصورة الأولى، الملاقى كان لا يدخل مجرلا، كما أن في العلم الإجمالي الأول ما كان الملاقي في الصورة الأولى قلنا الأصفيات يدخلان تحت تنجز العلم الإجمالي، لكن الملاقي اعتبرناه شيئا آخر فأخرجناه عن الحكم. يقول هنا الملاقى نخرجه عن الحكم للملاقي، بل كما أن في العلم الإجمالي الأول ما كان الملاقي داخلا تحت حكم اجتنب، لأن بالعلم الإجمالي الأول قد خرج الإناء الأحمر واليد عن قاعدة الطهارة لتنجز العلم الإجمالي. مجهنا له العلم الإجمالي الأول بين من وبين من؟ بين الإناء الأحمر فرضنا وبين اليد، مجلولة تنجز وتم. والآن يبقى هذا الإناء وحده، يا إناء الإناء الأصفر والملاقى، فيكون من الشك البدوي فتجري فيه قاعدة الطهارة. فإذا على مسلك المصنف ومسلك الكثير أن الإناء الأصفر وهو الملاقى باليد يدخل تحت من؟ تحت قاعدة الطهارة. وبعبارة أخرى إن العلم الإجمالي، أنا قاعد أكد لأن العبارة معقدة، وبعبارة أخرى إن العلم الإجمالي يكون منجزا بالنسبة إلى الإناء الأصفر إذا لم يكن التكليف في أحد الأطراف للعلم الإجمالي السابق منجزا قبل هذا العلم الإجمالي. عبارة جديدة، يتنجز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الأصفر لو كان بينه وبين الأحمر علما إجماليا يتنجز، لكن أحد الأطراف له وهو الأحمر قد تنجز في علم سابق مجل له وخرج عن دائرة التنجز. ولكن رأينا أن التكليف في أحد الأطراف وهو الإناء الأحمر كان منجزا قبل ذلك. وتلولا كان منجز بعلم الإجمالي الأول بينه وبين اليد. ومن المعلوم أن المنجز لا يتنجز مرة ثانية، وفيما نحن فيه قد حصل علم إجمالي ثابت دار أمره بين اليد والإناء الأحمر. فإذا قبل حصول العلم الإجمالي الثاني كان العلم الإجمالي الأول منجزا، مثلا فالإناء الأحمر لأنه طرف في العلم الإجمالي الأول قد تنجز التكليف بالنسبة إليه من أول الأمر. ثم حصل العلم الإجمالي الثاني بين الإناءين، فالعلم الإجمالي الثاني أحد أطرافه الإناء الأحمر، والتكليف بالنسبة إليه كان منجزا بالعلم الإجمالي الأول، فلا يتنجز مرة ثانية. فإذا الأحمر خارج عن العلم الإجمالي الثاني، ويبقى الإناء الأصفر، فتكون الشبهة في حقه من الشك البدوي. هكذا قال المصنف. وجدتم هذا ثابت صحيح مصحيح، يرجع إلى كل إنسان وتحقيقاته، لكن حسب الظاهر أن مراد من هذه العبارات هذا هو، على أن العلم الإجمالي الأول لما تنجز خرج الأحمر عن التنجز مرة ثانية، بقى هذا الأصفر بلا طرف فتجري فيه إصالة البراءة. أقرأ العبارات شيئا بعد شيء. أي وأخرى الصورة الثانية مثلا، وأخرى يجب الاجتناب عنا عما لا باه اكتبه، أي لاقى الملاقى. لاقى من؟ لاقى الملاقى، اليد هي التي لاقت الملاقى وهو الإناء الأصفر. واضح المثل؟ أي لاقى الملاقى كاليد، أي يجب الاجتناب عن الملاقي عن الملاقي. ومثلا يجب الاجتناب عن من؟ عن الملاقي. أما الملاقى وهو الإناء الأصغر فكلا. حصل عندنا علم إجمالي بين من؟ بين اليد والإناء الأحمر، يتنجز العلم الإجمالي بالنسبة للإهتمام. وأخرى يجب الاجتناب عما لاقاه، يعني عن الملاقي. شو المعنى عبارتنا؟ عن الملاقي دون الملاقي، يعني صار يعني عن الملاقي دون الملاقي. دونه في العبارة عبارتنا واضحة، دونه أي دون الطرف كالإناء الأصفر. دونه دون من؟ دون الإناء الأصفر. فإذا يجب الاجتناب عن الملاقي وهو اليد، وعن الطرف الآخر للملاقى وهو الإناء الأحمر، لا الملاقى وهو الإناء الأصفر. بل فيما لو علم إجمالا ماذا علم؟ نجاسته أي نجاسة الملاقي كاليد فيما علم نجاسته، يعني نجاسة الملاقي أو نجاسته نجاسة الطرف الآخر للملاقى، نجاسته نجاسة الطرف الآخر للملاقى، وهو يهوى الإناء أحمر على الفرد والسفر. أو نجاسة شيء آخر، نجاسة شيء آخر يهوى الإناء الأحمر، بس العبارات قلنا تحتاج إلى تأمل. أو نجاسة شيء آخر مو الملاقى بنفسه، الطرف الثاني للملاقى وهو الإناء الأحمر. هذا علم إجمالي، وهو علم إجمالي بين اليد والطرف الآخر. ثم حدث العلم، يعني علم الإجمالي، بما حدث العلم بالملاقات لليد. ثم حدث العلم، ثم علمنا على أن ملاقات حصلت موتلولة اليد كانت قد لاقت لكن بدون التلتفات، ثم علمنا أن ملاقات حصلت موتلولة. ثم حدث العلم الإجمالي بالملاقات لليد، والعلم بنجاسة الملاقاة، والعلم بنجاسة من؟ بنجاسة الملاقاة أو ذاك الشيء أيضا بنجاسة الملاقاة، وهو الأصفر وهو الإناء الأصفر، وذاك الشيء وهو الإناء الأحمر. هذا علم إجمالي آخر لو علم إجمالي آخر، فإذا علم إجمالي آخر حدث عندنا الآن بين من؟ بين الإناءين، بين الملاقاة وهو الإناء الأصفر، وبين من؟ وبين طرفه الآخر وهو الإناء الأحمر. ولذا قال أيضا، يعني كما أولا حصل علم إجمالي بين اليد والإناء الأحمر، الآن حصل علم إجمالي بين من؟ بين الإناء الأحمر والإناء الأصفر. فإن حال الملاقى يوم الملاقى الإناء الأصفر. شيخنا وحده وحياتي أبطل العلايم لأنه مشكلة من المستقبل. فإن حال الملاقى وهو الإناء الأصفر في هذه الصورة، يا صورة صورة الثانية، بعينها نفسه، بعينها حال ما لاقاه وهو الملاقي كاليد في الصورة الأولى. اليد في الصورة الأولى فيما حكمنا عليها بعدم الطهارة، بعدم النجاسة، بعدم الاجتناب. حكمنا في الصورة الأولى على الإناءين على الأطراف الأصلية للعلم الإجمالي بالنجاسة دون الملاقي. هنا بالعكس حكمنا على الملاقي وطرف الملاقى دون الملاقى. فرجيقول فإن حال الملاقى وهو الإناء الأصفر في هذه الصورة وهي الصورة الثانية بنفسها وبعينها حال من؟ حال ما لاقى. ما لاقى من؟ ما لاقى الملاقى، يهو الذي لاقى في الصورة الأولى والشيء الأجنبي كاليد التي لاقت أحد الإناءين أو الثوب الذي لاقى أحد الإناءين. بل في الصورة السابقة حالها حالها بعينها في أي جهة، وجه التشبه في أي شيء؟ قال في عدم كونه كون الملاقى. هناك الملاقي كان، هناك كونه أي الملاقى. في عدم كونه أي الملاقى طرفا للعلم الإجمالي، طرفا لمن؟ للعلم الإجمالي. اكتبوا لا بأس به. لا يراد أنه ليس طرفا للعلم الإجمالي، لأنه يقينا هو طرف للعلم الإجمالي الثاني. بل المراد أنه ليس طرفا للعلم الإجمالي المؤثر المنجز للتكليف كالنجاسة، لما خرج الإناء الأحمر وتنجز في حقه حكم النجاسة فلا يتنجز مرة ثانية، فبقي الإناء الأصفر وحده فتجري فيه إصالة البراءة. هل وضح العبارة؟ عبارة شلون؟ في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي. أرجو هنا شبهة تجي بالذهن، كيف يكون البناء الأصفار ليس طرفا للعلم الإجمالي وطرف للعلم الإجمالي الثاني بتردد العلم الإجمالي في أطرافه وهما الإناء الأصفر والأحمر؟ شنو العبارة من المصنف في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي؟ نقول لا، لا يريد المصنف أن يقول لم يتحقق علم إجمالي آخر، تحقق علم إجمالي آخر بين الإناء. فإذا ماذا يريد أن يقول المصنف؟ يريد أن يقول المصنف أن العلم الإجمالي الآخر وهو الثاني لم يدخل دخولا تنجيزيا الإناء الأصفر في أطرافه. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الأول تام وتنجز، فخرج الإناء الأحمر عن حيطة التنجز مرة ثانية، فبقي الإناء الأصفر وحده، ولذا كان شبهة بدوية. فإذا أرجو توجه بقوله في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي، أي في عدم كونه طرفا لعلم إجمالي آخر منجز، وإلا فهو داخل في العلم الإجمالي الثاني. واضح العبارة؟ بل في عدم كونه أي الملاقى وهو الإناء الأصفر طرفا للعلم الإجمالي، أي طرفا للعلم الإجمالي المنجز، لأن الثاني ليس بمنجز. وأن الملاقى كالإناء الأصفر فرد آخر. يعني شو فرد آخر؟ يعني فرد آخر من النجس لا ربط له بالمتقدم. واضح المثل؟ نبقى نتكلم عن النجاسة، نحتياطنا عن أي شيء، احتياطنا عن النجاسة. وأنه فرد آخر من النجس على تقدير، أي على فرض نجاسته، نجاسة من؟ الملاقى كالإناء الأصفر. يقول لو كان على الفرض والتقدير، لو كان نجسا فكان نجسا بدليل آخر لا للعلم الإجمالي. واقع مثل وإذا دليل على نجاسته فتجري في حقه البراءة. زين، أنه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير مألوم النجاسة أصلا لا إجمالا. ليش لا إجمالا؟ لفرض عدم تنجز العلم الإجمالي الثاني. اكتبوا لفرض عدم تنجز العلم الإجمالي الثاني، ولا تفصيلا، يقينا التفصيل ما ندري بنجس، نعلمنا به علما إجماليا لأنه نجس لا علما تفصيليا. أي واضح العبر؟ وكذا اكتبوا أرجو توجه إن الصورة الثانية تنقسم إلى قسمين، إلى فرضين. الفرض الأول انتهى، الآن الفرض الثاني من الصورة الثانية. وكذا يجب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقى فيما حصلت الملاقاة أولا لليد مع أحد الإناءين. الآن مثال ثاني إلى التجنب عن من؟ عن الملاقي دون الملاقى. وين؟ فيما لو حصلت الملاقاة أولا لليد مع أحد الإناء ثم حدث العلم الإجمالي بأن أحد الإناءين كان نجسا من بعد ما تحققت الملاقاة. علمنا علما إجماليا أن أحد الإناءين كان نجسا، ولكن حينما حصل العلم الإجمالي كان أحد الإناءين خارجا عن محل الابتلاء. أرجو توجه في السورة الأولى في الفرض الأول للسورة الأولى فرضنا حلمين إجماليين، الآن علم إجمالي واحد موجود، لكن شنو بمجرد أن علمنا بالعلم الإجمالي علمنا أن أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء. فالعلم الإجمالي تعلق باليد، العلم الإجمالي تعلق بما باليد، ولكن لا يجب الاجتناب عن الإناء الآخر. الإناء الآخر ما يجب الاجتناب عنه، لأنه حين حدوث العلم الإجمالي كان خارجا عن محل الابتلاء، حتى لو جاء بعد ذلك ودخل يقول المصنف لا يكون مشمولا لتنجز العلم الإجمالي. أقبل عبارة ما بها شيء. وكذا أي وكذا قلنا عطف على ما تقدم، يعني كما في الصورة الأولى يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى أيضا هنا كذلك. وكذا لو علم بالملاقات لليد، بالملاقات بالملاقات لليد لأحد أطراف الإنائين أو لأحد أطراف العلم الإجمالي، لكن بعد العلم الإجمالي ما عندنا درجة، ثم حدث العلم الإجمالي من بعد الملاقاة حصلنا على علم إجمالي على أن هذا الإناء الملاقاة أو الطرف أو طرفه الآخر كان نجسا، ولكن كان الملاقاة كالإناء الأصفر، ولكن كان الملاقاة والملاقي كالإناء الأصفر خارجا عن محل الابتلاء بالصورة المتقدمة، يعني بالشكل الأول من الصورة الثانية لعدم تنجز العلم الإجمالي الثاني خرج عن التنجز عن الاحتياط. هنا لماذا خرج عن الاحتياط؟ لخروجه عن محل الابتلاء. فإذا كلامنا في الصورتين وين صار؟ في الإناء الأصفر وهو الملاقاة، ولكن كان الملاقاة خارجا عن محل الابتلاء. يمكن خرج عن محل الابتلاء في حال حدوثه، أي في حال حدوث العلم الإجمالي، أي في حال حدوث العلم الإجمالي بالنجاسة بين أحد الإنائين، وصار الملاقاة وهو الإناء الأصفر على الفرد، وصار الملاقاة مبتلى به، مبتلى به أي بالملاقاة بعده، بعدما بعد العلم الإجمالي. يعني شو اللي يقول؟ يقول حتى ولو دخل بعد ذلك لأنه حين تنجز العلم الإجمالي كان خارجا عن محل الابتلاء، حتى ولو دخل بعد ذلك لا يكون مشمولا للاحتياط. واضح العبارة؟ يعني الآن علمنا علما إجماليا لكن الطرف كان خارجا، فلما كان خارجا عن محل الابتلاء انحل العلم الإجمالي بخروج أحد أطرافه عن محل الابتلاء وكلولا بالنسبة إلى هذا الفرد. فلما انحل العلم الإجمالي بالنسبة إلى هذا الفرد وعن اليد ولا عن الإناء الأحمر، عن من؟ عن الأصفر. فلما خرج لو أنه من باب الفرض والتبكير بعد يوم أو يومين وجدنا، يقول أيضا يبقى على خروجه عن حكم، بل وصار مبتلى به بعده أي بعد العلم الإجمالي فإنه لا يجب الاجتناب عنه أيضا. وثالثة أي أيوة والصورة الثالثة وهي صورة لزوم الاجتناب عن الملاقى والملاقي معا، والطرف الثاني للعلم الإجمالي كما لو علمنا أولا بالملاقات كملاقات الثوب أو اليد للإناء الأصفر، ثم علمنا علما إجماليا بنجاسة أحد الإناءين الأصفر أو الأحمر بعد العلم بالملاقات، فهاهنا يجب الاجتناب عن الثلاثة جميعا، لأنه يصبح العلم الإجمالي في طرف موحد، وهو الإناء الأصفر، وفي طرف مثنى، وهو الثوب والإناء الأحمر. فالثلاثة في رتبة واحدة تعلق بها العلم الإجمالي. يقول المصنف في الصورة الثالثة: لو لاقت اليد أو الثوب الإناء الأحمر مثلا، ثم علمنا علما إجماليا بوجود النجاسة في أحد الإناءين الأحمر الملاقى والأصفر غير الملاقى، ففي هذا الفرض كأن العلم الإجمالي أصبح بطرفين: الطرف الأول مثنى وهو اليد أو الثوب والإناء الأحمر، والطرف الثاني موحد وهو يهو الإناء الأصفر. فإذا العلم الإجمالي حينما علمنا به أصبح في مرتبة واحدة بالنسبة إلى الثلاثة، فيكون منجزا بالنسبة إليها جميعا. نقرأ عبارة به: وثالثة يجب الاجتناب، المراد بالاجتناب هو الاحتياط، يجب الاجتناب عنهما أي عن الملاقي والملاقى، عنهما أي عن الملاقي والملاقى. متى؟ فيما لو حصل العلم الإجمالي، متى حصل العلم الإجمالي؟ بعد العلم بالملاقات، يعني أولا حصل العلم بالملاقات، ثم علمنا علما إجماليا بمن؟ بأن أحد الإناءين نجس، ضرورة أنه ضمير شأن حينئذ، يعني حين العلم، حين تحقق العلم الإجمالي بعد تحقق الملاقات والعلم بالملاقات، ضرورة أنه حينئذ نعلم إجمالا، نعلم علما إجماليا. أما بنجاسة الملاقي أو الملاقي الثوب أو اليد، أما بنجاسة الملاقي والملاقى، هذا طرف واحد، طرف واحد للعلم الإجمالي، أو بنجاسة الآخر أي بنجاسة الطرف الآخر، عبارة مختصرة يجب أن نجتنب عن الجميع، وهو يجب ذلك يتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس البين، وهو أي النجس الواحد كالإناء الأصفر مشلل، أو الإثنان يهم الإثنان الثوب أو اليد والإناء الأحمر، أو الإثنان زين المقام الثاني، وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، أي شك في المكلف به المردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين. الأول محل كلامنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بالشكل المكلف به المردد بين الأقل والأكثر، ولا وليس كلامنا في الشكل في التكليف. مثل الشكل التكليف تقدم الكلام عنه أنه محل المن بالبراءة مطلقا على قول الأصوليين باستثناء الشبهة التحريمية الحكمية بنظر الأخباريين. كما لو شككنا أن ما هي الصلاة هل هي مركبة من 10 أجزاء وشرائط أو 9، والكلام في ماهية واحدة في أقل وأكثر ارتباطي في ماهية واحدة، أهي مركبة من 10 أجزاء وشرائط أو من 9؟ فالأخذ هنا يقول بالتفصيل وهو القول بالاحتياط العقلي والبراءة الشرعية. مسلك الشيخ رحمه الله شيخ الأنصاري في الرسائل يقول بمن بالبراءة مطلقا، يقول هنا محل البراءة عقلا ونقلا. أما الأخذ فيقول هنا محل البراءة شرعا، أما بحسب العقل لولا ورود الدليل الشرعي لقلنا بمن بالاحتياط. واستدل على عدم البراءة العقلية بقوله إنا نعلم بتعلق التكليف بماهية مركبة تردد أمرها بين 10 أجزاء و9. نحن نعلم على أن هناك ما هي كلفنا بها تردد أمرها بين 10 أجزاء و9 أجزاء، أجزاء وشرائط من باب التخفيف نقول أجزاء بل. ولكون التكليف فعليا من جميع الجهات، التكليف على حسب الفرض صحيح يعني إجمالي عن كلام به العلم الإجمالي المنجز التام بكل عن أسئل ما كان علة تامة حصلت جميع فرائضه. بل ولكون التكليف فعليا من جميع الجهات لا بد من الخروج عن حفظة التكليف. تكليف ثبت بلا شك ولا ريب تردد بين أقل وأكثر من أجل أن نخرج من عهدة التكليف، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا خروج عن عهدة التكليف إلا بإتيان الأكثر لعدم العلم بتيقن التكليف من أنه بأي من المرتبتين تكليف ثابت، لكن بأي من المرتبتين هم مترددين وشلولة. فإذا كان التكليف ثابتا على مسلك الأخوان، فإذا كان التكليف متردد ثابتا مترددا في من؟ في أي من المرتبتين. ها هنا كيف نجري البراءة في الأقل عقلا؟ فلا تجري البراءة في الأكثر لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا خلاصة كلام المصنف. اكتبوا. لكن الشيخ الأنصاري يقول بجريان البراءة عقلا ونقلا، ها هنا لانحلال التكليف بنظره إلى معلوم بالتفصيل وهو الأقل، وشك بدوي في الأكثر. شيخ الأنصاري شنو يقول؟ يقول لا، البراءة جارية عقلا وشرعا. يا بعقلين ليش جارية؟ أما شرعا في الأدلة البراءة. عقلا لماذا جارية؟ ثلاثا للشيخ الأخون يقول لأن الأقل هو القدر المتيقن، وإذا كان الأقل هو القدر المتيقن تكون البراءة جارية في الزائد، ما سوى تكليف ثابت مردد بين كذا وكذا وخمسة، لأن التكليف إن كان قد تعلق بالأقل يكون الأقل واجبا نفسيا، وإن كان قد تعلق بالأكثر يكون الأقل واجبا ضمنيا غيريا مقدميا تحت وجوب الأكثر. شيخ الأنصاري يقول الأقل متيقن على كل حال، لأنه إن كان الواجب في الحقيقة والواقع هو الأقل فهو واجب نفسه، وإن كان الواجب هو الأكثر الأقل موجود في ضمن الأكثر. فبعضهم عبر عنه بأن المقدمات والأجزاء مقدمة لتحقيق الماهية فنسميه واجبا مقدميا، أو وجبت هذه الأجزاء لغيرها وهي تمام الماهية فنسميه واجبا غيريا، أو وجبت في ضمن الكل فهي واجبة ضمنية. فإذا حتى على فرض وجوب الأكثر بنظر الشيخ الأنصاري الوجوب بالنسبة إلى الأقل بنحو الوجوب الظني أو الغيري أو المقدمي يكون ثابتا، بل وإذا حصل اليقين بأحد أطراف العلم الإجمالي كالأقل انحل العلم الإجمالي. الآن حصل يقين تيقن الأقل إما بنحو الوجوب النفسي أو بنحو الوجوب الظني إلى آخر العبارة المتيقن في كل مورد، حصل العلم الإجمالي وكان هناك متيقن ينحل إلى متيقن تفصيلي وشك بدوي. بل كالأقل انحل العلم الإجمالي لأنه بالنسبة إلى الأقل يكون علما تفصيليا إما لنفسه أو في ظن غيره، والبراءة في الأكثر. وأما أخواتنا العبارة، وأما عدم معرفة الوجوب للأقل من أنه بنحو النفسية أو الغيرية الظنية المقدمية فليس بمهم، كأن قائلا يقول هذا الوجوب شيخنا الأنصاري على فرض ثبوته وتيقنه بنحو النفسية أو الغيرية تيقن الوجوب، وبقينا نتردد بين كونه نفسيا أو ظنيا غيريا مقدميا. يكون كونه نفسيا أو كذا ليس بمهم، نأتي بذلك الواجب، نأتي بذلك الواجب قربة إلى الله تعالى موجلة. أما كونه كذا أو كذا هذه العناوين والوجوه فليس مؤثرة في تحقيق وصحة المطلوب المأمور به. نقرأ العبارة إلى هنا. المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في مقابل من؟ في مقابل الاستقلاليين، بل الارتباطيين في مقابل الاستقلاليين، في مقابل المتباينين بعبارة ثانية. والحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما، بين الأقل والأكثر، أرجو التوجه، أيضا، يعني شنو أيضا؟ أي كما في الدوران بين المتباينين، أي كما في الدوران بين المتباينين. الشيخ الآخر شو يسوي؟ يجي الحق ما نحن فيه في المتباينين بحسب حكم العقل. بل أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما أيضا يوجب الاحتياط عقلا. إن نظرنا إلى الإخبار إلى العقل لوجدناه يحكمها هنا بما بالاحتياط، وإن كان الشيخ سيأتي منه إن شاء الله على أنه يقول بالبراءة الشرعية. فإذا خالف الشيخ الأنصاري فيما في البراءة العقلية بشكل يجب الاحتياط عقلا. ما معنى الاحتياط عقلا؟ بيان الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر، بإتيان إذا أراد الإنسان أن يختار يقين أن يأتي بما بالأكثر حتى يحقق ويحفظ الواقع مثلا، بإتيان الأكثر زين لتنجزه أي التكليف به أي بالعلم الإجمالي حسب الظاهر الضمائر هكذا، لتنجزه أي التكليف به أي بالعلم الإجمالي، حط احتمال ولو للمستقبل ثاني راجعة، لتنجزه أي العلم الإجمالي به أي بالأكثر حسب الظاهر من المسألة ما فيها خلل، لتنجزه به حيث تعلق العلم الإجمالي، تعلق العلم الإجمالي بنا بثبوته أي التكليف. نحن في أصل ثبوت التكليف لم نتردد، ترددنا فيما في أنه الأقل أو الأكثر، بل حيث تعلق بثبوته فعلا يعني أنه ثبت الآن في ذمة المكلف، وإذا ثبت الآن في ذمة المكلف الاشتغال اليقيني يستدعي إلى آخر العبارات. اكتبوا وتوهم، وتوهم خلاله من خلال من؟ العلم الإجمالي. ولا ننسى أنه هنا يريد أن يتعرض للشيء الأنصاري حيث قال بالانخلال، انخلال المن؟ خلال علم إجمالي إلى علم تفصيلي في الأقل وشبهة بدوية في الأكثر. وشكال الشيخ الأنصاري رحمه الله جاء الآن هو ليرد الشيخ، وتوهم انخلال العلم الإجمالي بعد سطرين 3-4 يجيهم فاسد. لماذا فاسد؟ لأن الانخلال يستلزم الخلفاء أو يستلزم من وجود الشيء عدم ذلك الشيء، أو مستلزم من وجود الشيء عدم ذلك الشيء. لأن القول بالأقل، لأن القول بكون الأقل متيقنا على كل حال. شيخ الأنصار شنو قال؟ قال الأقل سواء كان أريد بنفسه فهو متيقن، أو أريد في ظن الأكثر فهو أيضا متيقن. فإذا القدر المتيقن هو الأقل لأنه ثابت على كل حال. ماذا قال شيخ الأنصار؟ الآن يدرك شيخ الأنصار، لأن القول بكون الأقل متيقنا على كل حال ناشئ من القول بتعلق الوجوب الفعلي بالأقل لنفسه أو في ضمن الأكثر. هذا ناشئ على أن الأقل كن واجب على كل حال لنفسه أو في ضمن الأكثر، فيكون العلم الإجمالي بالنسبة إلى الأقل منجزا على كل حال، وإلا فلو لم يكن الأكثر واجبا لم يسر الوجوب إلى الأقل من ناحية الأكثر. يقول كون الأقل واجبا ومتيقنا في العلم الإجمالي على كل حال ناشئ عن قضية، ناشئ عنه أنه لو كان بنفسه واجب فهو واجب، أو كان الأكثر واجب فهو واجب في ضمن الأكثر. فإذا أحد الفروض لإثبات تيقن الأقل هو كون الوجوب للأكثر يجب أن يفرض. على كلامك شيخنا الأنصاري أنت تقول البراءة جارية في الأكثر، فإذا على هذا الفارق لم يكن الأقل متيقنا على كل حال واقع مثلا، فلم يكن الأكثر بل لم يصل الوجوب إلى الأقل من ناحية الأكثر، فلم يكن واجب الأكثر، فلم يكن الأقل واجبا على كل حال وجوب على كل حال، وين وجب الأكثر فهو واجب وجب الأقل فهو واجب. أما إذا فرضت انحلال الأكثر فأين وجوب الأقل على كل حال؟ لأن معنى الانحلال أن الوجوب لو تعلق بالأقل كان العلم الإجمالي منجزا فيه مثلا، وأن تعلق بالأكثر يكون الأقل في ضمنه أيضا، يكون الأقل شنو في ضمنه أيضا. فإذا كون الأقل متيقنا حصل ونشأ من تنجز التكليف على كل حال، سواء تعلق بالأقل أو تعلق بما بالأكثر. فالوجوب المطلق للأقل متوقف على شيء وهو تنجز التكليف على كل حال، وهذا لا يجتمع مع جريان البراءة في الزائد. لجنوب أن الزائد نجري فيه البراءة، إذا جرت البراءة في الزائد لم يكن الأقل متيقنا على كل حال، وهذا خلف لأنه بحسب الفرض أن الأقل واجب مطلقا. نقول شو نسوي؟ كن سوءك على كلام الشيخ، يجب أن يكون الأقل واجب مطلقا في نفسه أو لغيره في ظن الأكثر. أما إذا فرضت فرضا آخر على أنه هو القدر المتيقن وأن الأكثر تجري فيه البراءة، فإذا أنت فرضت عدم الانحلال، وين فرضت عدم الانحلال؟ فرضت عدم الانحلال قلت العلم الإجمالي لا ينحل، لأن الأقل متيقن في ضمن الأكثر والأقل. إذا كان الأقل متيقنا في ضمن الأقل، إذا كان الأقل متيقنا بنفسه أو لغيره، هنا لا انحلال. على فرض أن الأكثر ليس بواجب وتجري فيه البراءة، أصبح الأقل ليس متيقنا على كل حال، الانحلال تحقق. فأنت بالنتيجة قلت بالانحلال وبعدم الانحلال. كون الانحلال للعلم الإجمالي محققا وليس محقق، قلت واضح العبارة، أقرأ العبارة فشوف شلون طبقها. وتوهم المتوهم الشيخ الأنصاري، وقلنا إن شاء الله العبارة ما بها مساس لأحد، ولو كان الشيخ الأنصاري رجل وأستاذ إمام الشيخ الأخون، التعبير بالتوهم نقول عبارة دارجة لا يقصد منها شيء. والتوهم انحلال العلم الإجمالي إلى العلم بوجوب الأقلي، هكذا قال الشيخ الأنصاري، قال هل العلم الإجمالي المتردد بين الأقلي والأكثر إلى علم تفصيلي بالأقل وشبهة بدوية بالأكثر. وتوهم انحلال العلم الإجمالي إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا لتيكن وجوب الأقلي على كل حال لنفسه أو في الوقت أو لغيره في ضمن الغير مقدميا للغير. والشك في من في وجوب الأكثر، شنو من شك؟ بدوان. إذا كان الشك في الأكثر بدويا كثير فتجري فيه القراءة، ضرورته لزوم الإتيان، ضرورته لزوم الإتيان. لماذا الأقل متيقن ومعلوم بالتفصيل؟ الشيخ الأنصاري يقول قال ضرورة لزوم الإتيان بالأقل لنفسه لو كان الأقل هو الواجب فقط، لو كان الأقل هو الواجب فقط، لو كان في علم الله الأقل هو الواجب دون الأكثر صار واجب نفسه وما صار واجب نفسه واجب بالأقل لنفسه شرعا أو لغيره، أو وجوب الأقل لغيره لو كان الأقل واجبا، واجبا أنا أجيب ثلاثة ظنيا مقدميا غيريا تحت من؟ تحت وجوب الأكثر. بل ضرورة لزوم الإتيان بالأقل لنفسه شرعا أو لغيره كذلك أي شرعا، كذلك أي شرعا صار الأقل واجب على كل حال، أو عقلا اكتبوا بناء على وجوب المقدمة بالوجوب العقلي فقط. العقل نزاع هناك في مقدمة الواجب، هي واجبة بوجوب شرعي أو هي واجبة بوجوب عقلي، أو عقلا لو قلنا الوجوب إذا كانت في ظن الغير يكون وجوبها وجوبا عقليا مقدميا عقليا. ومعه أي ومع انحلال العلم الإجمالي، ومعه لا يوجب العلم إجمالي، شنو لا يوجب؟ تنجزه أي التكليف، لو كان أي التكليف متعلقا بالأكثر، لو كان التكليف في علم الله متعلق بالأكثر هم مكلفين به، لأن علمنا الإجمالي انحل إلى تفصيلي وشك. هذا كلام من الشيخ الأنصاري. وتوهم مبتدأ مهجي وتوهم خلاله فاسدون قطعا، فاسدون قطعا، نقرأ العبارة، فاسدون قطعا اكتبوا. وذلك لأمرين، الأول استلزام أن هذا الفساد لدليلين، الدليل الأول هو الخلف والدليل الثاني. لماذا كلام الشيخ صحيح؟ لأمرين ولمحذورين عقليين في المقام وأدلة، إنا من أدلة عقلية بل بنظر الله. فاسد قطعا لاستلزام الانحلال للعلم الإجمالي. شنو قال؟ قال العلم الإجمالي ينحل. الآن هو قاعد يرد أن العلم الإجمالي لو انحل للزم القول باستلزام الانحلالي للعلم الإجمالي المحال وهو الخلف في المقام، المحال وهو الخلف في المقام. شيخنا لماذا يلزم الخلف؟ يعني بين لنا كيفية الخلف، بداهته توقف لزوم الأقل فعلا. أنت شنو تقول؟ يجب الإتيان بالأقل لأنه واجب بالفعل. بدأت تتوقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه لو كان هو الواجب فقط، أو لغيره، أو لغيره إذا كان الأقل واجبا ظنيا لكون الحكم المتوجه على الكل يكون متوجها على الأجزاء بنحو توجه الظني أو المقدم أو لآخر ما قلنا، إما لنفسه أو لغيره. بل بداه تتوقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه وأدنى أو لغيره، علينا على تنجز التكليف مطلقا. هنا يصير التكليف وهو العلم الإجمالي منجز على كل أطرافه، ما بإنخلال حتى كلامك يصير متين. فتقول الأقل واجب سواء كان لنفسه فهو واجب أو كان في ظن غيره فهو واجب. متى يكون في ظن غيره؟ إذا كان الأكثر واجب، ولا لا معنى لكي يكون في ظن غيره والغير ليس بواجب. واقع المثل اكتبوا لا بأس به على تنجز التكليف مطلقا. المراد من الإطلاق أي على كل حال وتقدير، سواء تعلق التكليف بالأقل أو بالأكثر. وكيلو لك لا تنسي بالشيخ يسوي شيخ ما يقول الواجب واجب، الأقل واجب لأنه إن واجب هو بنفسه فهو واجب، وإلا فواجب وتحت الأكثر. شيخ لا يريد أن يثبت وجوبا للأكثر، وإنما يريد شنو يسوي؟ أن يجعل عدم الوجوب بالبراءة للأكثر. إذا لا واجب ثاني على كل حال. واضح المثل؟ زين، هاي كلمة ولو بيان بالأطلاق. هاي كلمة ولو أنا بينت الأطلاق لكن هو مقصوده ليبينه على غير على تنجز التكليف مطلقا، ولو كان التكليف متعلقا بالأطلاق. كن عندك شيخنا تكليف نوبة فرضة بالأقل فيكون منجز، نوبة فرضة بالأكثر فيكون أيضا منجز وثابت، وأنت تريد أن لا تثبت تكليفا بالأكثر. ولو كان متعلقا بالأكثر أرجوك كلمات الأخ الشيخ الأخون بالنسبة إلى الشيخ الأنصاري صحيحة أو لكتب صحيحة، محلها البحوث الخارجية. أما أنه يقينا كل ما يتكلم الشيخ الأخون على الشيخ الأنصاري فهو صحيح، ففي كثير من الكلمات شنو تأمل. ولو كان التكليف متعلقا بالأكثر، فلو كانت